وإن لكم في الأنعام لعبرة. النبي صلى الله عليه وسلم وجد رجلا يضرب في حمار فاشتكى بعينيه إلى رسول الله، فعاتب النبي صاحبه قال ارحم الحيوان لأنه يحس كما تحس ويتألم كما تتألم ويبكي بغير دموع. صدق فيك ربي يا رسول الله لما سماك الرؤوف الرحيم. من خواتيم سورة الحج وصدر سورة المؤمنون تلا علينا العلم القرآني الإذاعي الشهير فضيلة القارئ الشيخ طه النعماني القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي ونجم محافظة الفيوم والمقيم بالقاهرة، مشاركنا العزاء للأسرة الكريمة والعائلة المبجلة في تكريمهم لعميد عائلات تل مشروط الشرقية وبالصعيد، أتقدم باسمهم بخالص الشكر والتقدير لجميع من شاركنا العزاء من هذه المنطقة على مستوى جمهورية مصر العربية جميعا. وأشكر باسم حضراتكم لعميد مقاولي أشغال فراشة بالشرقية الحاج محمد فوزي مرسي بالسلطان غريب بأبو الدير. أحبتنا الكرام، يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم إن لله أهلين من الناس أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. يطيب اللقاء أن نسعد مع نجم محافظة الشرقية والعلم الذي رزقه الله جمال الصوت مع دقة الأداء والقارئ اللامع الشهير المحبوب القارئ الشيخ محمد حسن الخياط على مركز مدينة فاقوس والمقيم بالسمعنا، يتفضل مشكورا ليمتع الأرواح. أعوذ بالله من الشيطان Thank you.

وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله. وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. ولما رأى من المؤمنين رجال من المؤمنين من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم من المؤمنين رجال من المؤمنين

وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء وإن كنتن تردن الله للمحسنات منكن أجرا عظيما يا نساء واعتدنا لها رزقا سليما وأعتدنا

والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والذاكرين الله كثيرا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. إن والمسلمات والمؤمنين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله.